بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التاسعة التي أقيمت بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام عام 32 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث ما ذئبان جائعان: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية، أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحب على أفعاله ذو يعني صاحب، أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى النجح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب النجح عليه وقصد به في الباطن شرا وقصد تنويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفته وهذا الوصف، أعني طلب النجح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه، لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان عليهم الهدى ينهون عن حملهم على عدلهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق. ينهون عن حملهم على عدلهم. النسخة الثانية عندك؟ نعم. الأعمال أوجه لأنها أعم، تشمل العدل وتشمل غيره، تشمل العدل في الأحكام وتشمل غيره. نعم. ينهون عن حملهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد إلى على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة مظالم كانت عليهم. وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات، ففرض لثنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة فشكرته، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحد أهله، فمري هذه الثلاث يواسين الرابعة، أو كما قال رضي الله عنه. أراد أن تعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله تعالى، وآمر للعباد بطاعته تعالى، وناهي لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا. فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويعرفوه بالعبودية والإلهية، فكيف يلاحقونه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ثواب عمله من الله تعالى، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا العبادة باسم الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء محمد. وقال لمن قال ما شاء الله وشئت عندك وحده، هكذا اللفظ ساقه. ها في النسخة الثالثة عندك بل ما شاء الله وحده؟ نعم. وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يرجعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإقراره بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى بالدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله تعالى من الخلق غاية المشقة وهم صابرون بل غاضون بذلك. فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته عندك هكذا رضي الله عنهما عندك هكذا نعم نحن نقول عندنا رحمه الله. عندكم هكذا في نسختكم؟ هذا الوصف ليس إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل مرة في غيره لا بأس، وإلا إنما يكون في حق الصحابة. نعم، ولو قيل في حق أحد من الناس أهل الصلاح والعلم والفضل مرة لا بأس به، جاز، لكن المنهي عنه أن يتخذ شعارا. نعم. كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبتي، لوددت أني غلت لي وبك الحضور في الله عز وجل. وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي خلق بالمقاليد، وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعرض قوله على بعض المتقدمين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري. نحن عندنا فعرض قوله على بعض العارفين، المتقدمين لا وجه لها، وهنا أراد بالعارفين الصالحين، أراد بالعارفين هنا الصالحين. فعرض قوله على بعض العارفين. نعم. فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للقلب وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح القلب والشفقة عليه من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك. وإن حصل له وقد يكون لحظة جلال الله وعظمته وما يستحقه من الجلال من الإجلال لحظة جلال وما يستحقه من الإجلال والإكرام، وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك، وإن حصل له في نفسه غاية ضار، وهذا هو مسجد خواص المحبين العارفين بملاحظته. فغشي على هذا الرجل العارف رضي الله عنه. عندنا ما فيه عندكم؟ نعم نعم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وفي ذلك يقول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في هذا القسم الثاني الذي يهلك به الإنسان في دينه، ألا وهو حب الشرف والرياسة والجاه فيقول المصنف رحمه الله إن من هذا الباب، يعني الذي يهلك به المرء في دينه ويفسد عليه دينه منه، أن يحب صاحب الرياسة والولاية والشرف أن يثنى على أفعاله ويحمد عليها ويشكر بها بين الناس، فيحب أن يستمع إلى ذلك حتى يعجب به ويفخر به، وربما غضب على من لم يفعل له ذلك فيمدحه ويثني عليه، بل ربما تسبب في إيذائه. وهذا في الحقيقة شهوة خفية، لأنه عمل في الظاهر حسنا لكن مقصده لم يكن حسنا، فعمله الصالح في الظاهر أمام الناس صالح لكن مقصده فيه ليس بصالح، إذ مقصده الثناء عليه، فيكون مثل الذين أخبر الله عنهم ممن قرأ القرآن وما أراد الأجر به عند الله، وإنما قرأ ليقال قاري، وأنفق وتصدق وما أراد به الأجر عند الله، وإنما فعل ذلك ليقال جواد وليقال كريم. ومثل الذي جاهد وما أراد إعلاء كلمة الله في الباطن، وإنما مقصده في الباطن أن يقال شجاع وجريء، فالأعمال ظاهرها صالحة لكن مقصده غير صالح. فكان هؤلاء الثلاثة أول من تسجر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وهكذا هذا الإنسان صاحب الجاه والولاية والشرف الذي يحب أن يسمع المدح والثناء من الناس على أعماله، ففي ظاهره عمل صالحا، وأما في الباطن فإنه قصد غير ذلك، قصد بهذا العمل الصالح أمرا قبيحا ألا وهو المدح. وفي هذا ينطبق قول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما عملوا وما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فمن أحب هذا وفعله لأجل هذا المقصد فقد أتلف نفسه وأهلكها وأفسد دينه. وفساد الدين هنا أن العمل لم يكن لله، هذا وجهه. فساد الدين هنا أن العمل لم يكن لله سبحانه وتعالى، بل أراد به الثناء حتى يقال هذا السيد عظيم، وهذا السيد كريم، وهذا السيد رحيم، وهذا السيد يواسي الفقراء، هذا الوالي كذا، هذا الوالي كذا، هذا الوالي كيت وكيت، هذا القاضي كذا، هذا القاضي كذا، هذا القاضي كيت وكيت. فعمله وإن كان صالحا في الظاهر إلا أنه لا شيء له منه، فأفسده، أراد أن يتكبر به على الناس ويتسود به على الناس ويعظم به على الناس. ومن علامة ذلك حبه لأن يثنوا عليه بما عمل، ففسد عليه هذا كله. فهذا مما يفسد به دين هؤلاء الوجهاء ودين هؤلاء الكبراء ودين هؤلاء المعظمين، إذ عملوا أعمالا صالحة وما ابتغوا بها وجه الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا من الشرك أن يعمل الأعمال الصالحة ويريد بعمله الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الذي نوى بعمله حب المدح والثناء، فله ما نوى وله ما أحب، فيأتيه من الناس هذا المدح وهذا الثناء، لكن في مقابل إيش؟ في مقابل إهلاك دينه وإفساد دينه. ثم أفاض المصنف رحمه الله في ذكر الأمثلة التي هي واضحة في هذا الباب. ثم ختمها بالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والمراد بذلك الرد على من يحب الثناء بأعماله الصالحة التي أظهرها للناس يسود بها عليهم ويترأس بها عليهم. فمقصده ما كان سليما ففسد بهذا القصد السيء دينه وهلك دينه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية. فهذا الآن بالأعمال الصالحة، القسم الأول يفسد دينه بإفساده لعمله الصالح بحيث كان مقصده العاجل وهو ثناء الناس عليه. الآن القسم الثاني. نعم. القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بأمور دينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بهما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والثلث لديه. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والثلث لديه. هذا ما هو عندنا، ويطلب بها ما عند الله الثاني. نعم نعم. به وبها، بالذي ذكر وبهذه الأصناف، كله وجيه، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. قال الثوري رحمه الله تعالى: إنما فضل العلم كله صحيح. إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله تعالى، وإلا كان كسائر الأشياء. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الثاني فهو أيضا نوعان. فإذا طلب مبني لما لم يسمى فاعله، وهو الأنسب لأنه لا ذكر للفاعل هنا، فالأولى أن يبنى للمجهول. فإذا طلب، نعم، فإذا طلب شيء من هذا عرض الدنيا الثاني فهو أيضا نوعان. أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يتعرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. نعم. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله تعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا للتوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن كانت معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر أو فهو حين. كمن كان معه فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر أو شيء مستقبل لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الجهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جدا. نعم. وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة لشهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة. يشير إلى أن إظهار الذهب في الدنيا باللباس الدنيء إنما يسقط لمن فرق قلبه باللباس الديني. الديني لا بالديني الديني نعم. احتلت للدنيا ولذاتها فجاعل العلم له بازيا يصطاد أمر. نعم. يشير إلى أن لقاء الدنيا في الدنيا باللباس الديني إنما يسقط لمن فرق قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في فراغ عن الدنيا. نعم. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. هذا النوع الثاني وحب الشرف وحب العلو على الناس والرفع عليهم بالتظاهر بمظهر العلم والزهد فيسوده الناس ويرفعونه ويجلونه بما أظهره من أمور الدين. والعلم والزهد فيظهر للناس هذا القسم يظهر للناس بالعلم والزهد في الدنيا والتدين فيعظمه الناس بذلك، يكون مقصوده أن يعظمه الناس بسبب أنه عالم بسبب أنه زاهد بسبب أنه من أهل التدين فيسود بهذا ويعلو ويرتفع بتقدير الناس له وإجلالهم إياه واحترامهم له من هذا الباب الذي أظهره باب العلم باب التدين باب العمل باب الزهد في الدنيا. هذا مقصده وهذا خطر عظيم وفساد عريض، لأن العلم والورع والزهد في الدنيا إنما يطلب به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وهذا ما أراد شيئا من ذلك، وإنما أراد الترأس على الناس والرفعة في الدنيا والإجلال بسبب ما حصل له من هذه الأمور. وهذا قبيح لأنه طلب بالثمين النفيس الحقير الخسيس، والثمين النفيس هو العلم والزهد في الدنيا والدين الذي أظهره، هذا هو النفيس، تظاهر به للناس فاحترموه وأجلوه وعظموه وقدروه ورفعوه، وهو يريد هذا، ما أراد بعلمه وجه الله وإنما أراد هذه العاجلة في الدنيا، أن يتشيخ على الناس ويترفع على الناس، إذا أقبل قالوا هذا هذا الذي ما مثله، هذا الذي يريده. فهذا في الحقيقة من أخبث الأعمال وأقبحها وأفجرها، إذ طلب هذا الناقص في عقله ودينه طلب بعمله هذا النفيس الحقير الخسيس، طلب الدنيا، طلب الترأس فيها، طلب التوقير والتعظيم والإجلال فيها، بينما الأصل أن يكون مطلوبه بهذا العمل النفيس ما عند الله تبارك وتعالى، من الدرجات العلى في الجنة. فإذا كان حبه للشرف والعلو على الناس بهذه المظاهر والأعمال مفسد لدينه ولا لا؟ كان مفسدا لدينه عياذا بالله من ذلك. ولهذا تقدم معنا في حديث الثلاثة الذي قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه فيعرفها فيقول الله له ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، أو يقول قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. لماذا؟ للجواب الآتي، نحن اختصرناه حتى نجيب به. قال إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ترأست على الناس بهذا، أردت بقراءة القرآن أن يقال قارئ، جاء القارئ جاء الشيخ فلان وهكذا، وقد قيل هذا حظك، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومثله هنا الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة أو عرف الجنة يوم القيامة. تعلم العلم الشرعي ليسود ويرأس ويقدم في المجالس ويوسع له إذا جاء وهكذا، فهذا حظه من العلم الدنيا في الدنيا، طلب به الشرف والعلو على الناس في الدنيا ولم يطلب به ما عند الله، فكان جزاؤه أن حرم رائحة الجنة يوم القيامة. ومن عقوبته أن في المعاد له، هذا الذي يكتمه، من الجحيم لجام ليس كاللجوم، والذي يطلبه لا يريد به إلا الدنيا، ماذا نتيجته؟ ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ما طلبه إلا ليقول الناس هذا طالب علم، هذا شيخ، هذا عالم، أخسر بصفقته في موقف الندم، بئست الصفقة، صفقة خاسرة، تجارة كاسدة. فهذا حال من يطلب الترأس والوجاهة في الدنيا بأمور الدين، يحتال للدنيا بأمور الدين، نسأل الله العافية والسلام. وذلك لأن العلم والعمل يجب أن يدلك على الله وأن يقربك منه، فإذا لم يدلك على الله ولم يقربك منه كان وبالا عليك، وهو العلم الذي لا ينفع، ما انتفع به صاحبه في هذه الحياة الدنيا بحب الله تبارك وتعالى وبغض ما عند الناس من العاجل، ولكن على العكس أحب العاجل وآثره على الآجل، فكانت نتيجته هذه. وهكذا إذا تظاهر بالعمل وهو لا يريد به الأجر عند الله، إنما أراد به الثناء، هذا الصائم، هذا القائم، هذا القارئ، إنما أراد به الثناء، فهذا أقبح وأقبح. لأنه طلب بعمل الآخرة الدنيا وهو مخادع، فيكون نصيبه الذي أراد من الدنيا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا مناف للإخلاص بالكلية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فهذا أراد الحياة الدنيا، أراد الجاه حصل، أراد الإجلال والتكريم بين الناس حصل، وسعوا للشيخ فلان، تفضل يا شيخ فلان، هنا يا شيخ فلان، لا تضيقوا على الشيخ، أراد هذا بس، فهذا نصيبه من الدنيا. العاقل ما يكون هذا نصيب، ما يكون هذا مطلوبه. العاقل يطلب هذا العلم ليعمل به هو فيتقي عذاب الله جل وعلا ويحصل به مراضيه سبحانه وتعالى، ويدخره عند الله يوم القيامة ليحصل على الأجر، ويطلب العلم ليحسن فيه إلى عباد الله فيعلمهم ما جهلوا ويصحح لهم ما أخطأوا فيه ويفقههم به في دين الله تبارك وتعالى، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيحتسب في ذلك تعليم الناس، يرفع الجهل عن نفسه فيعمل، ثم يرفع الجهل عن إخوانه المسلمين، هذا مطلوب العلم. أما أن يكون الأول فهذا غير عاقل، نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما نقله عن الصوفي فنحن لسنا بحاجة لأن ننقل عن المتصوفة، وهذا من الأشياء التي تؤخذ على المصنف رحمه الله في بعض رسائله، نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا، فإن هذه الألفاظ الصوفي والعارف من ألفاظ الصوفية، والمعرفة الحقيقية هي معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له علينا من الحقوق سبحانه وتعالى. ولكن أراد به كأنه والله أعلم الرد على طائفة من هؤلاء، وهم الذين يظهرون التصوف والزهد والفقر والإعراض عن الدنيا، وهم أكثر الناس جمعا لها وتكالبا عليها، فتجد بعض الناس عليه علامات الغنى وهو في الحقيقة لا يجد من الدنيا شيئا، لكنه يظهر بمظهر الأعزة وقلبه عامر بمحبة الله تبارك وتعالى والرضا عنه والقيام بما يجب له تبارك وتعالى من الحقوق. وعكسه تماما، تجد المتظاهر بالزهد في الدنيا والفقر والإعراض عنها، وإذا فتشت وجدته من أكثر الناس حرصا عليها وتكالبا عليها، ومن أكثر الناس أرصدة ونحو ذلك. إذا سألت وجدت الذين يتعاملون معه في الحقيقة على غير من يراه في الظاهر وهو لا يعلمه، فهذا في الحقيقة هو الذي يخادع الناس، ونحن نعرف من هذا الصنف. بل قصة سلمان رضي الله عنه قصة إسلامه، وكان فيها مقال فيما ذكره عن رهبان النصارى يظهرون التنسك والتعبد، كان يأتي إليهم الناس بأموالهم، في قصة الذي التحق به كان يأتي إليه الناس بصدقاتهم ثقة منهم به أنه عالم وعابد وكبير من كبرائهم وصلحائهم، فيدفعون إليه أموالهم بالصدقات فلا ينفقها، يكنزها حتى خبأ جرارا عظيمة من الذهب، فلما مات أخبر الناس بأن صاحبهم بئس الصاحب، فهذا الخبر جاء كالصاعقة عليهم. كيف؟ فأخبرهم بالخبر، قال أنتم تأتون إليه بالذهب وتظنون أنه ينفقه أو يتصدق به على ما تريدون، هو يكتنزه لنفسه. فأرادوا أن يقيم لهم الدليل على ذلك، ففتح السرداب وقال انظروا، فوجدوا الجرار من الذهب، فصار منهم ما صار مع هذا الراهب. فهؤلاء العباد الذين يتظاهرون بالعبادة وبالفقر والزهد في الدنيا وهذا حالهم، هؤلاء في الحقيقة مثل هذا الكلام يتجه إليهم. فالواجب على العبد أن يكون ظاهره وباطنه سواء، إذا أظهر الزهد في الظاهر أن يكون زاهدا في الدنيا في الباطن، وإذا أظهر العلم في الظاهر أن يكون موافقا له في الباطن، وأن لا يكون مقصده العلو والرفعة على الناس والأشر عليهم والبطر عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما يطلب بالعمل والعلم والجهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم. ذاك يطلب الثناء، فحظه منه الثناء، وهذا الآن صاحب العلم يطلب به هنا الرئاسة. نعم. وأن ينقاد الخلق ويرفع له ويسبق وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء وليعلو به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لمال ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفه رضي الله عنهم. عندنا الامام احمد هكذا، لكن لعله خطأ من النساخ. نعم. من حديث ابن عمر، لأن المعلق يقول لا وجود له في المسند. نعم. نعم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحذيفة رضي الله عنه وعنده وهو في النار. أعوذ بالله من ذلك. نعم. وخرج ابن مالك وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلقوا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتباهوا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرجه ابن علي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الاخره. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلقوا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتقوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول خلق تسحر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وإنه يقال له قد قيل ذلك، وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقيت النار، وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حنفة القرآن والعلم، اعملوا به، فإننا العالم من عمل بنا علم فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيلاهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليقبض على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. نعم. وقال الحسن: لا يكون حق أحدكم من علمه أن يقول له الناس عالم. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له رغبة في طرفها إلا ليحدث فيها دون العمل بها. نعم، هذا القسم وهو القسم الثاني، من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة، وهو مثل الأول، يريد التعاظم على الخلق ويريد أن يكون الخلق أتباعا له، يسمعون له ويطيعون، لا بسبب ولاية وإنما بسبب العلم. فيظهر على الناس بهذا، فهذا في الحقيقة أراد العلو والتكبر على الخلق، ولكن بوسيلة العلم. والأحاديث سمعتموها في جزائه: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه. هذا هو الشاهد، يصرف به وجوه الناس ليعظموه ويبجلوه ويرفعوه ويجلوه ويجعلونه مسودا، فهذا هو مقصده، يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وهذا حديث حسن. وكذلك الأحاديث الأخرى، وساق منها الحديث الذي في الصحيح وقد أشرنا إليه مرات، وحديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتخيروا به المجالس أو لتحيزوا، يروى به المجالس، يعني يقدم: تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ، هذا محل الشيخ. نعم، مقصوده هذا الإجلال والتبجيل والتعظيم والتقديم، هذا المقصد به. فمن فعل ذلك فالنار النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنار النار. ومن به ليقول الناس يطلبه أقصر بصفقته في موقف الندم، إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم، مماراة أهل العلم أو مباهاة أهل العلم لا ترمي أو لا ترمي. فالشاهد أنه لما كان مقصده هذا عجل الله له ما أراد في الدنيا، فيقال فيه عالم، قارئ، شيخ، جليل، علامة، ويقصد من هذا هذه الألقاب وهذا التفخيم يقصد التعظيم والظهور على الناس وكسب الجاه بينهم، فيعطى ذلك ولا شيء له عند الله تبارك وتعالى. وساق الحديث الذي في صحيح مسلم، ونحن قد كررناه، ساقه باختصار، وإلا الحديث كما ذكرنا لكم: الذي يقرأ القرآن يؤتى به فيقول الله له ما فعلت فيه، فيقول: يا رب قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. هذا ومعه الثلاثة الذين أشار إليهم، المتصدق بالمال لأجل أن يقال جواد، والمجاهد لأجل أن يقال شجاع أو جريء، أول من تسعر بهم النار. والحديث صريح إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وهذا العالم استحق أن يكون منهم، لأن العلم وسيلة تخلصه من الوقوع في عذاب الله، فمن انتفع بها، ولكنه استخدمها في غير ما شرعت له، فكان وبالا عليه، قصد به الدنيا، فناسب أن تسعر به النار قبل غيره. ومن هنا انتزع صاحب الزبد قوله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالواجب على العالم، على طالب العلم، أن يكون علمه المقصود به وجه الله والدار الآخرة للأغراض التي ذكرناها: رفع الجهل عن نفسه وعبادة ربه على علم، ثم تعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ولا يكون حظه من العلم أن يقول له الناس عالم وشيخ ونحو ذلك، فإذا كان هذا مقصوده هلك عياذا بالله من ذلك. فالعلم يورث صاحبه التواضع، ويورث صاحبه الخشية، ومن كان على هذه الصورة فقد ثمرة العلم. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله كراهة السلف أو بعض السلف للذي يطلب الحديث لا لشيء إلا ليحدث به، يعني ما يريد أن يتعلم هو، ما يريد أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وإنما أراد أن يقال عنه محدث، يقال عنه مسند، يقال عنه راوي، يقال عنه هكذا من هذا القبيل، هذا مقصده، فحينئذ يحصل على هذا الذنب ويدخل تحت حديث لم يرح رائحة الجنة، لأنه ليس له مقصد شرعي صحيح من تعلم الحديث، لا قصد أن يتفقه فيه، ولا قصد أن ينقله إلى من يتفقه فيه، فقصده نشر السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا لم يتفقه هو في نفسه، ما كان مقصده أيضا أن ينشر هذا الفقه ويبلغه لغيره فيتفقه فيه، لا، فإنما قصد أن يقال مسند، محدث، راوية، حافظ ونحو ذلك. فمثل هذا ليس له إلا العاجل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآثار مع هذه الأحاديث المقصود منها تصحيح النية في طلب العلم، تصحيح النية في طلب العلم، وليعلم أنه قد يبدأ بالطلب ويأتي الطالب شيء من هذه المنغصات، لكن عليه أن يجاهد نفسه، وليعلم أنه إذا تقدم في العلم وأخلص في طلبه فإنه سيورث إن شاء الله تحسين النية وتصحيح النية، لأنه كلما تقدم وقرأ النصوص التي مثل هذه المحذرة من طلبه لغير وجه الله تبارك وتعالى أثر ذلك فيه، فإن لم يجد مع هذا كله أثرا فنعوذ بالله من ذلك فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجوع نعم. والإكثار نعم، حتى يقال مفتي عالم، اسألوا فلان، ارجعوا إلى فلان، هذا هو المفتي، مقصده هذا. نعم. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجاؤكم على الفتية أجاؤكم على النار. وقال علقمة: كانوا يقولون أجاؤكم على الفتية أقلهم علما. وعن البراء قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه أخاه. الله. نعم. في رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا المشهور من قول ابن أبي ليلى عبد الرحمن، لا أدري كيف وجهه هنا. المشهور هذا أنه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم رجل إلا ود أن أخاه قد كفاه أو أن صاحبه قد كفاه. هذا وهذا كله ورد، هذا المعروف عن ابن أبي ليلى. هكذا بهذا عن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار. هذا قول ابن أبي ليلى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس بكل ما يستفتونه لمجنون. صحيح، إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه مجنون، يعني ما عنده مكان لقوله لا أعلم، ما عنده مكان لقوله أنظر أتأمل، كلما سئل أفتى من غير روية. وهذا المقصود به التروي والتأني والتثبت وعدم العجلة، هذا مقصودهم به، ما هو الهجوم على الفتوى والسرعة في ذلك، لأن الأمر خطير، فالناس قد يأخذون عنك هذه الفتوى ويطيرون بها ويعملون بها، فإن وقعوا في الخطأ فأنت السبب في هذا، فعليك أيها المفتي أن تكون متريثا. نعم. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتية بالجريح. نعم. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتية ما وجدت منها مفتيا. نعم. وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن وجد أنه وجد من يكفيه. هذا قول ابن عيينة، سقط عندك وقال ابن عيينة، وقال ابن عيينة هكذا ها؟ أنا وقال ابن عيينة، وقال ابن عيينة: وليس هذا الأمر لمن وجد أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن وجد أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسفتهم وأجهلهم بها. نعم، أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، يعرف ما معنى الفتوى فيسكت. والمقصود بالسكوت هنا إن كان يوجد من يكفيه فيفتي، لأنها لم تتعين عليه وهو يطلب السلامة. إن كان يوجد، هذا المقصود أسكتهم، المقصود به أنه يخرج على هذا النحو، أنه إن كان هناك من يفتي غيره فيوجد من يكفيه فإنه يسكت طلبا للسلامة، لأنها في حقه فرض كفاية وقد قام بها غيره فسقط عنه. أو يسكت يخرج على الوجه الثاني حتى ينظر الوجه فيها ويتأمل الأدلة ليصل إلى الصواب والراجح فيها، فلا ينطق إلا بعد تأمل ونظر، ولا يهجم على الفتوى، بمجرد ما يسأل يجيب مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري رحمه الله: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا. نعم. حتى لا يجب بد من أن يفتوا، وإذا رحبوا منها كانت حتى إليهم. هذا هو وجهه كما ذكرنا، يعني العالم الحقيقي والفقيه الحقيقي هو الذي يدرى الفتيا ما استطاع عن نفسه، ما دام يوجد غيره يدع الفتيا له، ليست واجبة عليه، قد سلمه الله منها. والفتيا سهلة؟ ليست سهلة. أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالفتية ليست هينة، هي إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هي توقيع عن الله جل وعلا. فالعالم الحقيقي هو الذي لا يفتي حتى لا يجد بدا من أن يفتي، وإن أعفي فهو أحب إليه، وذلك طلبا لسلامة نفسه ولنجاتها، فإن السلامة والنجاة رأس مال لا يعدلها شيء. وهذا حال السلف رحمهم الله. قد جاء شخص إلى الإمام مالك وسأله عن مسألة، ثم قال له: مسألة يسيرة أسألك عنها. فتغير وجهه رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء يسير، ألم تسمع قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل، العلم ثقيل ومسؤوليته خطيرة، وسيأتينا كلام الأئمة في هذا. وأحمد رحمه الله لما سئل عن الفتوى قال: من عرض نفسه للفتوى فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة، يعني إذا ما وجدوا غيرك في بلدك ما يجدون غيرك، فيتعين عليك وقد آتاك الله علما أن تقول بما تعلم، الضرورة تلجئ. أما إذا كان يوجد غيرك فالحمد لله على السلامة والعافية. نعم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: هذا هو جاء ما شاء الله. نعم. من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. نعم. إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. الله أكبر. الضرورة، ذا لم يجد سواك. نعم، ضرورة، الله يعينك، وعليك أن تجتهد في تحري الصواب. إذا ألجأت الضرورة فاطلب العون من الله واجتهد في تحري الصواب، وإن كنت لا تعلم فقل لا أعلم وابحث ولا تجازف فتهلك نفسك وغيرك. هذه الثلاث الأمور لا بد منها. إذا ألجأت الضرورة فاجتهد وتحرى الصواب، وإذا كنت لا تعلم فقل لا أعلم وابحث ولا تجازف فتفتي بغير علم فتهلك نفسك وغيرك. نعم. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإنسان أحب إليه. الله أكبر. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإنسان أسلم له. ما دام يجد من يكفيه فالإمساك أسلم له. الضرورة الضرورة، يعني كأنه ما وافق هذا السائل، كل واحد يقول ضرورة، لكن إذا نظرت تجد ما في ضرورة، تجد 20 عالم في هذا البلد أو في هذا القطر الذي أنا فيه ما في ضرورة. قالوا له الضرورة، فلما قالوا له هذا الكلام قال الضرورة الضرورة. هو في بغداد، كم في بغداد من العلماء في زمانه؟ فقال هذا القول الإمساك أسلم، يعني ما دام غيرك موجود فالإمساك أسلم، وإلا هو نفسه قال إلا أنه قد تلجئ الضرورة. فهناك حقيقة في قوله إلا أنه قد تلجئ الضرورة، يعني إذا لم يوجد سواك. أما هنا لما قالوا له فإذا كانت الضرورة ما أعجبه قول القائل فإذا كانت الضرورة، قال الضرورة الضرورة، يعني كلامه ما هو صحيح، بغداد فيها غيره. نعم، وهكذا في القطر، أي قطر كان إذا كان فيه علماء آخرون وقال الإمساك أسلم، يعني إذا كانت كلمة الضرورة دعوة ليست حقيقية، يوجد علماء الضرورة الضرورة قال هكذا، يعني مستنكرا لهذا. نعم. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ولن يرد، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. الله. نعم. قال الربيع بن فتح الزفيتا، هذه كلها الآن آداب في الفتية، والمفتي جرنا إليها حب الترأس بلباس العلم، إذ من الترأس بلباس العلم التظاهر بكثرة العلم والتنصب للفتيا، فجره هذا رحمه الله إلى أن يتكلم ويذكر هذه الأمور في باب الفتوى. نعم رحمه الله. وقال الربيع بن حدين أيها الفتون انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا تدري في أي عمل وقعت، وقعت بين الله وبين عباده. نعم. وقلت هذا يصح وهذا لا يصح. الله أكبر. نعم. وعن ابن المنكدر أنه وعن ابن المنكدر قال إن العالم بين الله وبين خلقه فليقل إن العالم داخله. سقط عندك. إن العالم داخل بين الله وبين خلقه واسطة، هذا حلال هذا حرام، فيعملون بهذا ويتركون هذا، يرجون ثواب الله في هذا ويخافون عقابه في هذا، فهو داخل بين الله وبين خلقه. لو إذ لو لم يقل له ماذا حلال ما عملوا، لو لم يقل له ماذا حرام ما كفوا، فهو وسط داخل بين الله وخلقه، واقع بينهما وموقع عن الله جل وعلا. نعم. قال إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان المسلمين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول ما وجدت لي أهلا تسأل غيري. الله أكبر. وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيها الكوفة لزمان سوء. الله أكبر. هذا وهو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي يقول هذا عن نفسه، فكيف بنا اليوم الذي أصبح فيه كثير من يقال عنه أنه شيخ ومفتي يفتي بفتاوى مناقضة لصريح المنطوق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة له، فهؤلاء هم علماء السوء عياذا بالله من ذلك. إن قيل إنهم علماء أو سلمنا بأنهم علماء فهم علماء السوء، وإلا فكثير منهم ليس من العلم في قليل ولا كثير، وخصوصا في هذه الآونة التي كثرت فيها المحطات الفضائية، وأصبح الممثل بالأمس اليوم شيخا، وأصبح المفحط بالسيارة أمس اليوم شيخا، وأصبح المغني بالأمس اليوم شيخا، ونحن لا نعيبه بأمر تاب منه، لا والله، فهذا حبيب إلى أنفسنا، لكننا نعيبه أن أقعد نفسه مقعد أهل العلم ولم يتعلم، ترك التفحيط بالأمس واليوم على طول بعدما تاب أخرجوه للناس شيخ يفتي وما تعلم شيئا، وهو بالأمس يصفقون له في الحلبة وهو يفحط، وكما يقولون بلغة أهل التفحيط يخمس، يكتب خمسات إما في الإسفلت وإما في الرمل، فهذا يحتاج إلى زمان بعد توبته إلى أن يتعلم، ولا مانع أن يذكر نعمة الله عليه إذ نقله من حال إلى حال، أما أن يتوب اليوم ونسأل الله أن يتقبل منه ويغفر لنا وله ويخرج على الناس مفتيا، هذا ما يصلح، وهذا الذي ترونه أنتم اليوم، يصبح يتكلم في أمور الدين وهو لا يعلم عن الشرع شيئا، والناس للأسف يقبلون، فمثل هذا هو الهلاك. أمس كان السمعة له مع جيله الأول بمهنته الأولى التي كان عليها، التفحيط، التمثيل، التهريج، نعم، اليوم يريد أن يسود لكن ما وجد طريقة، فظهر باسم الشيخ وباسم المفتي وباسم العلم، فكم من مسألة سمعناها من هؤلاء من ضروريات الدين والبدهيات تسمع فيها الجهالات، وبعضهم سمعنا بعض أشرطته، حديقة حيوانات وهو في المسجد، مرة يقلد صوت البقرة، ومرة يقلد صوت الدجاجة، ومرة يقلد صوت الديك، ومرة يقلد صوت ما أدري إيش، نسيت الأصوات التي مرت بها في هذا الشريط، قلت لهم هذا في درس في المسجد؟ قالوا نعم، هذا ما أصبح درس، هذا أصبح حديقة حيوانات، العالم ما هي هذه صفته، أهل العلم ليست هذه صفاته، فالشاهد مسألة الفتية أمرها خطير وأمرها عظيم، ولا يتكلم فيها إلا من اتصف بالعلم، والمتصفون بالعلم هذا حالهم، إبراهيم بن يزيد النخعي يقول لو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء، حدهم الزمان أن أكون أنا فقيههم زمان سوء، يعني العلماء راحوا ما عاد بقيت إلا أنا، الله يخلف عليهم ما دمت أنا فقيههم، هذا وهو إبراهيم النخعي الإمام العابد العالم الفقيه الزاهد الورع الجبل رحمه الله تعالى، فما عسى أن يقول من دونه بآلاف المرات، فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله السلامة والعافية، فباب الفتية معشر الإخوة والأبناء من الأبواب التي يدخل بها على الإنسان ويتلف بها دينه، لأنها ترأس بالعلم على الناس وتسود على الناس بالعلم فيهلك الإنسان منها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وروي عن عمر قال إنكم لتستفتون عن ابن عمر، عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر قال هذا مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما، مشهور عن ابن عمر، معروف هذا القول. نعم. وروي عن ابن عمر قال إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفيكم به. الله أكبر. نعم. وعن محمد بن واسع قال أول من دعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. يرتعد ويخاف ويتغير، نعم، يحسب للمسألة حسابها، ما همه أن يفتي، همه في الخلاص، ينظر ماذا يقال له يوم القيامة إذا أفتى بهذا الفتيا، يسلم من تبعتها ولا لا. نعم. وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. وقال لآخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت. المحشي هنا يقول عن هذا العالم بعض العلماء لبعض المفتين، قال هو عمر بن خلدة الزرقي، والمخاطب بذلك هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. العالم هذا قال بعض العلماء يقول هو عمر بن خلدة الزرقي، والمخاطب هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فالشاهد من ذلك يوصيه بعدم العجلة، لا تفكر في أن يقال عنك العالم، وإذا لم تفتهم قالوا والله ما يعرف، لا تفكر في هذا، فأنت لا تحرص على أن لا يتكلم فيك، لا يقال عنك إنك لا تعرف، أو يقال عنك إنك لا تعرف ما عندك علم، لا، فكر في المخلص، إذا كان لك مخرج فتكلم وإلا فاسكت. لا يهمك أن يقولوا ما عنده علم، ليقولوا ما عنده علم مع السلامة لك أعظم، نعم ما يضرك. نعم. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. نعم. ويقول ذكره واستقصاره. ومن هذا قف على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما لها؟ طيب لا بأس. هذا سؤال يسأل، يقول صاحبه هناك كثير من الأئمة في هذه الأيام يدعون دعاء النوازل في الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، فهل نتابع الإمام في ذلك؟ نعم، إذا صليت خلف إمام يدعو برفع البلاء الذي نزل على المسلمين وبالمسلمين في هذه الأيام فأمن. وهذا سائل يسأل، قل إذا نقلت فتوى عن عالم رباني هل أكون أفتيت أنا؟ وأنا أقول للذي أنقلها له أنا لا أعلم ولكن سمعت هذه الفتوى من العالم كذا. إذا نقلت الفتوى عن العالم فأنت ناقل للعلم، لكن أوصيك أن تضبط الفتوى التي تنقلها، الفتوى التي تنقلها أنت عليك بضبطها، فإذا ضبطت الفتوى ونقلتها كما قالها العالم فلا شيء عليك، إذا أديتها في الحال المشابهة للحال الذي استفتي عنها العالم فأفتى فيها، فجاءت حالة مشابهة لها ونقلت تلك الفتوى ضابطا لها فلا شيء عليك. فهذا يقول إني أحبك في الله، أحسن الله إليكم، ذا لم يترضى المؤلف على الصحابي فهل يترضى عنه؟ نعم يترضى عنه، هذا أولا. وثانيا ينبغي لمن يقرأ الكتب ألا يغير ألفاظ الكتاب المؤلفين، فإذا قال رحمه الله يقرأ رحمه الله، وإذا قال رضي الله عنه يقول رضي الله عنه، ولا يتزيد عليه. وإذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يترضى عن صحابي ترضى هو عن الصحابي، لأن بعض العلماء يختصر حال الكتابة وينطق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة ولا تكتب، فيطبع المخطوط على حاله. وهذا يسأل عن حديث الاثنى عشر خليفة، وما أحسن في سياقه إذ رواه بالمعنى، والحديث معروف، يقول إنه يفهم، فهل يفهم من هذا أنهم هم الأئمة الاثنى عشرية عند بعض الفرق الضالة كما يدعون ذلك؟ أرجو منكم بيان ذلك. هذا حديث سمرة، قد رواه عبد الرحمن ابن سمرة عن أبيه، وهو عند أبي داود في كتاب المهدي، وهو أول حديث فيه، وفي سنده عند أبي داود جهالة، لكنها لا تضره إذ الحديث مخرج في الصحيحين، ولفظه لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي اثنا عشر خليفة. يقول عبد الرحمن: ثم سمعت كلاما لم أفهمه فقلت لأبي: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. فهؤلاء الاثنى عشر خليفة لا حجة لي الرافضة فيهم، فإن الرافضة يستدلون بهم على أنهم الأئمة الاثنى عشر، تمام، ولا حجة لهم في ذلك، وذلك للآتي: النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ما يزال الناس بخير ما ولي عليه اثنى عشر خليفة أو أمير، كلهم من قريش، لفظ في الصحيح أمير، ما ولي عليه اثنى عشر أميرا، كلهم من قريش. فهل الأئمة الاثنى عشر كلهم خلفاء؟ أنا أسألكم، أئمة الرافضة الاثنى عشر الذين يزعمونهم زورا وبهتانا ونحن أولى بهم منهم، هل كانوا خلفاء؟ ما ولي الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أولا. ثانيا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتنازل عن الخلافة للصلح بين الأمة، تنازل عنها لمعاوية، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله بالحسن رضي الله عنه وعن أبيه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. والرافضة يقولون عن الحسن مذل المؤمنين، فكيف هنا يدعون من أئمتهم الاثنى عشر وهم يلقبونه بمذل المؤمنين؟ هذا أولا. إذن ما ولي عليكم اثنى عشر خليفة أو اثنى عشر أمير كلهم من قريش، وهؤلاء ما ولي من الأئمة الذين يزعمون أنهم أئمتهم إلا اثنين، والبقية هل تولى واحد من هؤلاء الخلافة؟ كل بقية الاثنى عشر ما منهم واحد ولي الخلافة ولا الإمارة، فهذا رد ولا لا؟ هذا واحد. الثاني، الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم من قريش، وهم يقولون بس آل البيت، كلهم من قريش، وآل البيت جزء من قريش. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. فقريش أعم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول كلهم من قريش، وهؤلاء يقولون إيش؟ من آل البيت. رابعا، قد بين العلماء هذا الحديث ووقفوا عند قوله لا يزال هذا الدين عزيزا، فأنا أسألكم، هل تولى أحد من بعد الحسن من هؤلاء الاثنى عشر وظهر الدين وقوي في زمانه؟ أنا أسألكم الآن، هل ولي أحد من بعد الحسن رضي الله عنه من هؤلاء الاثنى عشر الذين يزعمونهم الروافض فقوي الدين على يديه وجاهد المخالفين وأخضع الناس للدين حتى ظهر الدين وعز؟ حصل هذا؟ هذا التاريخ مكشوف أمامنا جميعا، ما حصل لأحد. فهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسا، العلماء تتبعوا هؤلاء الاثنى عشر فوجدوهم قد انتهوا بدولة بني أمية، هذه الدولة التي لا يطيق ذكرها الرافضة تماما، ونحن نذكرها رغما عنهم، فإن أول خلفائها خير الملوك بعد الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، من رضي الله عنهما صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد، الخلفاء الأربعة أولهم، تكملة الخلافة بالحسن وكملوهم بدولة بني أمية، فإن الدين كان في عهدهم قويا عزيزا منيعا ظاهرا، فالفتوحات كانت في عصرهم، الفتوحات الإسلامية كانت في عصر دولة بني أمية، بنو العباس ما زادوا ولا شبر، أهل البدع والأهواء والشعوبيون كانوا مقهورين في دولة بني أمية، وقد اشتهر خلفاء بني أمية بمتابعة الزنادقة وأهل البدع، ولذلك ما قامت في زمانهم البدع كما قامت في عهد دولة بني العباس، فكان الدين ظاهرا قويا عزيزا. دولة بني العباس أول ما قامت يقول الذهبي فيها ثم كان ماذا، ردا على الذين ينتقدون دولة بني أمية، قال ثم كان ماذا، جاءت دولة بني العباس أبي العباس السفاح وأبو مسلم الخرساني دولة شعوبية باغية سفاكة ظالمة أو نحو ذلك من كلامه. وهذا حال من استقرأ التاريخ، والذهبي من أهل الاستقراء، ولا شك من نظر في حال التاريخ وجد هذا. فأول ما جاءت دولة بني العباس ما هي إلا قال أيام قلائل وحصل الانفصال في الأندلس، وبعد ذلك تبعه بمدة الانفصال لأطراف المغرب، ثم قيام بعض الدول في بلاد المشرق وهكذا. اليمن بعد ذلك قامت فيه الدولة الزيدية لآل البيت وبقيت إلى أن سقطت بالثورة الحالية الجمهورية الحالية، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالشاهد تقطعت الدولة الإسلامية إلى قطع وإلى أوصال وإلى أجزاء، وظهرت الفتن فيما بعد وحصل ما حصل، فلم يكن الدين ظاهرا ولا عزيزا. فلا حجة لهؤلاء في هذا الحديث البتة. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.